الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه على نعمه العظيمة التي من بها علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن تلكم النعم أيها الأكارم نعمة الإسلام والإيمان واتباع السنة، ومنها نعمة الجلوس والرجوع للعلماء الأمناء الذين ملأوا الدنيا بالعلم النافع والتوجيه الصادق، فكم من تائه قد هدوه. فالحمد لله الذي سخر لهذا الدين رجالا خدموه بالنصح والبيان، ودافعوا عنه بالحجة والبرهان من زيغ العقل وكذب اللسان. واليوم وفي هذه الأمسية المباركة، وفي مدينة صالح باي حرسها الله بالتوحيد والسنة، نلتقي بشيخنا ووالدنا الشيخ عبد الغني عوسات حفظه الله، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان الموعظة النبوية، وهي شرح لحديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. فنرحب بشيخنا ووالدنا، ولا ننسى أن نشكر الجهات المسؤولة من الجهات الأمنية لهذه البلدة، من والي ولاية، من رئيس بلدية صالح باي إلى الجهات المسؤولة من الأمنية. فنرحب بشيخنا وليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبادئ ذي بدء، وبين يدي هذا الحديث ومستهل هذه الكلمة، نعتذر الإخوان، ممكن جاءوا بكروا ثم خرجوا ثم دخلوا، لعل هذا مرهق ومتعب، فنعتذر لموانع قاهرة وعوارض مانعة، أي تكون بمثابة المانع، ولهذا نعتذر. مع ذلك نعتذر، وإن كان نحن من جنس بشريتكم وإنسانيتكم، ويعترضنا ويعترينا ما يعتري عامة الناس، لكن مع ذلك نبين السبب، فإذا علم السبب زال العجب. اقترح الإخوان أن يكون الحديث هو الموعظة النبوية، أن يكون ومثلوا وأعطوا نموذجا، يعني أنموذجا ومثالا تطبيقيا تمثيليا، وهو حديث العرباض الجامع والمانع في أصوله ونقوله، والماتع والنافع كذلك في قواعده وفوائده. هذا شيء جميل لما يرتبط الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذ هو الأسوة والقدوة الذي ينبغي على الناس أن يتحروا السنة وأن يتحلوا بما فيها كذلك من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأمرنا أن نتبعه، ليس فقط مجرد الاطلاع على ما في السنة ومعرفة ما في السنة ومحبة ما في السنة، إنما كذلك العزم والعمل بما في السنة، أن تعزم على العمل بها وأن تعمل بها، هكذا ينبغي. ولذلك جاءت الآيات، منها قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكما بين وجوب اتباعه وحث وحض وأوجب ذلك وفرض، كذلك حذر وأنكر وتوعد كل من خالف ذلك وجانب بالتهديد الشديد والوعيد الأكيد بشر العقوبة وسوء العاقبة، كقوله تعالى مثلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو كقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. باختصار، فلذلك منا عظمى كما قال: كيف كان الناس قبل مجيئه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف صاروا وأصبحوا بعد مجيئه وسماع كلامه ووعظه وإرشاده وتوجيهه وتعليمه. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولذلك كما يقول حذيفة: كان الناس يسألون الرسول، كما في الصحيحين: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. حقا كان الناس في جهل، فبعث الله النبي معلما، علم الناس ربنا: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. فاستجاب الله دعوته وأرسل نبيه علم، والحمد لله. كان الناس جهالا فعلمهم، وكان الناس ضلالا فهداهم الله به، وكان الناس متفرقين فجمعهم الله بدعوته، إلى غير ذلك من منافع وفوائد ومصالح وبركة وفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لذلك فالناس يذكرون ذلك، فكانوا جهالا فتعلموا، وكانوا ضلالا فاهتدوا، والحمد لله. وإن تطيعوه تهتدوا، وحتى السبيل أصحابه هو سبيله، كما قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لذلك عباد الله، حتى من غير إطالة، يعني من هذه المقدمة، وإن كان نحاول أن كنت أردت أن أتناول هذا الحديث من جوانب مختلفة، ولكن هذا الإيجاز يتحقق به الإنجاز بإذن الله، يعني ليس اختصارا مخلا أو مهملا، لا إهمال ولا إخلال ولا إغفال بإذن الله، بل إعمال إن شاء الله تعالى. المهم باختصار، ذكر الموعظة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه، يعظ أمته، يعظها كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. والموعظة هو تذكير الناس بما يكون مقترنا، أو بما يكون فيه ترغيب وترهيب، أو تذكير الناس بما يلين القلوب والنفوس. ويكون هذا الخطاب محفوفا أو مقرونا، أي مقرونا بعبارات فيها توجد في النفس لينا ورقة وتتأثر بها النفوس على ما هي عليه. هذا يسمى وعظ. ولهذا رأيتم الأشياء، العبارات التي يتأثر بها الناس ويقبل عليها الناس ويقبلها الناس، وتجد في أنفسهم تجاوبا وتأثرا وتفاعلا كذلك وتغيرا، يقولون هذا كلام الواعظين، لأنه أثر فيهم حتى سكنت النفوس وسكتت الألسن واطمأنت القلوب إلى غير ذلك من ثمار وآثار المواعظ. فوعظ النبي صلى الله عليه وسلم له خاصيته، بل له خصائصه صلى الله عليه وسلم. وعظه فيه تعليم، فيه تأصيل، فيه بيان، فيه توجيه، ليس كما يظن البعض الجانب جانب الرقائق وجانب الزهد وجانب النفوس فقط. كان حتى بعضهم يقول هذه موعظة، فظنوا بأن الموعظة تعنى وتتحدد وتتقيد وتتعين فقط في هذه الوجوه والخصائص. لا، المواعظ النبي فيها التعليم صلى الله عليه وسلم، مواعظه فيها الترشيد، التوجيه، الأمر، النهي، الترغيب، الترهيب إلى غير ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسله وأمره أن يعظ الناس بالقرآن الكريم، وأن يسمعهم في أنفسهم به قولا بليغا، أن يقول لهم في أنفسهم، وأن يعظهم في دعوته، كما قال ربنا مثلا في آيات قل إنما أعظكم بواحدة، ولا لا؟ وكذلك قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إلى غير ذلك من كلماته، فإذا من خطاباته. ووعظه صلى الله عليه وسلم لم يكن مقيدا ولم يكن خاصا ولم يكن قاصرا بجانب من الجوانب أو بفترة من الفترات أو بشكل من الأشكال أو بصفة من الخطاب، إنما كانت في تارة في الخطب وتارة حتى في غير الخطب. في غير الخطب كما هو الشأن وكما هو المثال والواقع والتطبيق في هذا الحديث الذي حصل مرة بعد صلاة الفجر. هذا الحديث، حديث العرباض، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى بأصحابه الصبح، يعني الفجر، فريضة الفجر، بعد أن صلى بهم التفت إليهم وأخذ يعظهم، كما يروي العرباض ابن سارية السلمي أبو نجيح. لهذا عليه الصلاة والسلام كذلك حتى في خطاباته، إنما لم يكن يفاجئ ويباغت الناس، إنما لم يكن يخاطبهم من غير أن يرى فيهم استعدادا وإقبالا، حتى أنه في بعض الأحيان لما يريد أن يخاطبهم يستنصتهم ويناديهم بحروف تهيئهم وبكلمات تعدهم، يعني حتى يكونوا يعني أعقل وأفهم ويتابعون ويعون ولا يفوتهم شيء من كلامه. هكذا عليه الصلاة والسلام يستنصت في بعض الأحيان، كقوله يستعمل أدوات النداء كحرف النداء، يا معاذ، يا فلان، إلى غير ذلك، كما هي طريقته صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعظهم دائما، إنما يجعل بين الموعظة والموعظة قد تمر ساعات وقد تمر أيام وقد إنما كما حصل لابن مسعود الذي وجد في وعظ النبي صلى الله عليه وسلم شكلا ومضمونا، أسلوبا وطريقة، يعني حرفا يعني ولفظا ومبنى ومعنى، يعني الصحابة كانوا متقيدين وكانوا ملتزمين وكانوا مرتبطين ومنضبطين وكانوا وقافين ومشائين، يمشون مع هديه صلى الله عليه وسلم ويقفون عند الحد الذي توقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيدون على ذلك، أي بمعنى لا يتقدمون ولا يتأخرون، لا يقدمون ولا يؤخرون. هكذا كان السلف الصالح مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأواخر كانوا ينصحون الأواخر أيضا بما عليه الأوائل، أعني أواخر الصحابة وأوائل التابعين، ينصحون الناس عليكم بهذا الهدي الذي يذكركم يذكره لكم ويذكركم به وينقله لكم ويقوله لكم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مسندين ورافعين هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا بأن ذلك هو الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هم عليه هو الذي كان عليه. هذا الذي جعل الإمام مالك يقول تلك العبارة الشهيرة وتلك الكلمة المأثورة عنه: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، بمعنى ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لهذا كانوا يقول، تذكرون كلام ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام ابن عمر، وكلام غيره، وكلام الأوزاعي: أصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. هكذا الاتباع، والخير كله في اتباع من سلف، الخير والهدى بإذن الله تعالى في اتباع من سلف هكذا. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. المهم، هذا الحديث يا إخوان إذن هو كما تعلمون رواه أصحاب السنن، لم يتركه البخاري ولا مسلم من أجل نكارة أو علة، ما ذكر هذا ولا علم هذا، وإن أراد بعضهم أن يجد له بعض العلل يعلل بعضهم علله، والعلة في الفهم، والعلة في المنهج، والعلة في المعيار الذي اتخذوا هؤلاء معايير ومقاييس وموازين للحكم على الأشياء، ليس بالعلم كما فعل بعضهم لما قالوا فيه اضطراب في الروايات، تارة يروى كذا وتارة يروى كذا، ومع أن راويه واحد وهو العرباض بن سارية السلمي. حقا رواه عن العرباض، يعني جاء من ثمانية طرق، ليس هذا مجال حديثها وذكرها، إنما لكن المعلوم والحمد لله إنه رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي وحديث حسن صحيح، ورواه النسائي، ورواه أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم. المهم باختصار شديد حتى لا نطيل في هذا، إنما حقا قالوا لعل الذي جعله يكون مشهورا هو كونه من الأربعين النووية. لا والله، هذا شيء جميل جدا، لأن الأربعين النووية من تلك الحيث التي تلقتها الأمة بالقبول يعني والإقبال عليها، لأنها جامعة في مسائل شتى من الدين وفي فصول مختلفة من علوم الشريعة إلى غير ذلك كما تعلمون، وكأنها بمثابة قواعد كلية في الباب الفلاني والمجال الفلاني وهكذا. المهم باختصار، الحديث هذا يدل، يعني المدام الإخوان اختاروه كمثال للوعظ، نريد أن نقتصر على بعض جوانبه هكذا كما ذكرنا. حقا يأتي الحديث في بعض الروايات، وهذا معروف عند المحدثين ومعروف ومعلوم كذلك ومقرر في كتب الحديث وروايات وألفاظ، يعني هذه الأحاديث تأتي مختلفة ببعض الألفاظ والروايات، تأتي تارة بهذه الرواية، ولكن لا يدل ذلك على الاضطراب، ولا يعني ذلك النكارة، ولا كما يتوهم الذي حرم والذي منع كذلك والذي لم يوفق لإدراك هذه المعلومات. أذكر مرة واحدا قال هذا الشيخ الألباني مضطرب في الحكم على الحديث، لأنه فيه هذه فائدة وإن شاء الله تكون سريعة موجزة ومختصرة، قال هذا مضطرب في الحكم على الحديث، تارة يقول ضعيف، وتارة يقول حسن، وتارة يقول صحيح، كيف جمع بين هذه الأقسام الثلاثة؟ قال ممكن أن يجمع بين الضعيف والحسن لغيره، أما أن يرتقي إلى القول وأن يصل إلى القول يعني والحكم على الحديث ووصفه وتسمية قسمه بهذا الحسن يعني الصحيح، هذا لا يعقل ولا يقبل. وكما قيل قديما: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. هؤلاء الذين ما يعرفون المعاني الأحكام النسبية والمصطلحات والإطلاقات اللغوية والاصطلاحية ونحو ذلك مما هو كذلك. قلت له باختصار شديد وأنا كذلك اختصر، يعني أريد أن أقول فقط يعني لهؤلاء كما علل البعض وحاجة أخرى يعني أحاديث بها بكونها يعني ممكن جدا تحار وتضطرب فيها ولم يعني ولم تستسغها عقولهم. في الحقيقة إذا جاء إذا صح مهر الأثر بطل ماذا؟ مهر النظر. يا أخي أجزك، إنما النظر قاصر، النظر قاصر وقد يكون خاسرا، الأثر هو الذي. ولهذا عند علماء الأصول إذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم من على من؟ من الذي يقدم على الآخر؟ يقدم المنطوق على المفهوم مثلا من وجوه الترجيح كما يقولون. المهم باختصار فقلت له أولا قوله ضعيف يعني يحكم على هذه الطريق، هذه الطريق إذا لم تكن منفردة هكذا من هذه الطريق وبهذه الرواة ضعيف. لما تأتي الشواهد ومتابعة له وتجتمع هذه الطرق وتتعاضد يعني يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره. أما الحكم عليه بالصحة، هذا الحديث ضعيف في أحيان يقول بعض العلماء أصح ما في الباب. هل قولهم أصح ما في الباب يعني معناه الصحة الاصطلاحية والصحة الحكمية والصحة الحقيقية أم الصحة النسبية والصحة اللغوية كما يقول؟ لما تحكذ الأحاديث موضوع وضعيف وشاذ وكذا ترى أقلهم ضعفا، أقلهم ضعفا بالنسبة ومقابلة ومقارنة بالآخر يكون أكثرهم قوة ولا لا؟ أقل أولئك الضعفاء أو أكثر أولئك الضعفاء قوة، وإنما كله في دائرة الضعيف والمردود الذي لا يقبل ولا يحتج به فضلا عن يعني لا يستدل به. هذا الذي أقول يعني الآن لما حكم هؤلاء. ولذلك رأيتم حتى لا لأنه يعني طلعت على آراء بعض الناس، ولكن من تكلم إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب، يعني يأتي غير المحدث يتكلم، حتى المحدث عنده قواعد يسير عليها وضوابط ينضبط بها وعبارات ومصطلحات يلتزم بها. مش أجزل يعني تظنون هذه مش من باب التخمين والتخرص ومن باب الهوى والتشاهي، لا والله عباد الله. المهم باختصار شديد فأقول إنما هو كما ذكرت هذه طرق ثمانية كطريق عبد الرحمن بن عمرو السلمي. المهم باختصار الوقت لا يسع لذكرها، ولكن أقول حقا جاء ممكن نجد في رواية أحمد وأبي داود والترمذي نجد كلمة بليغة، وعظنا رسول موعظة بليغة، وقد تجد عند غيره تجد بليغة، وقد تجد كذلك برواية أخرى لما قالوا كأنها موعظة مودع فأوصينا قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خاسر إلا هالك. لكن الرواية المشهورة هذه التي نحن بصدد قراءتها وذكر ما فيها من فوائد بصفة عامة أو مجملة بإذن الله تعالى. المهم باختصار شديد فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر إخوان أرادوا أن يكون هذا الحديث يعني بابا إن شاء الله ووسيلة وسبيلا إلى الاطلاع على مواعظه صلى الله عليه وسلم. إنما مثلوا وضربوا هذا الحديث كمثال فقط، ضربوه مثلا أو مثالا إنما فقط ليكون هذا الحديث مشوق بإذن الله تعالى وباعث ومحفز للناس ليطلعوا على مواعظه صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحديث تعرفون أنه جاء فيه باختصار شديد قال العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد، وفي رواية حبشي كأن رأسه زبيبة مثلا. المهم ولو تأمر عليكم عبد فإنه من يعش بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وفي رواية كل بدعة ضلالة. المهم باختصار في هذا الحديث فيه الذي أراد، وإن كان تسمية حقيقة هذا صدرها بقوله وعظنا، وعظنا أي ذكر لنا هذا الكلام المؤثر والمعبر في نفس الوقت والمثمر والمغير كذلك في نفس الوقت. يعني بحيث تعلقت به النفوس. كان كلامه صلى الله عليه وسلم وكانت موعظته عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان له هدي فيها، الناس كانوا يقتدون، ولذلك كانوا ينقلون ويتنقلون ويروون ويروون، حتى يعني يطلب من ممن يروي عنه أن يروي كذلك حتى تشتهر وحتى تنتشر هذه الرواية عند الناس. المهم باختصار شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أقوامه، كنا في مناسبات مختلفة مثل ما ذكرنا، تارة في الخطبة وتارة بسبب وتارة في مناسبة وتارة بكذا وهكذا صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كان يرمقه وكان يتعلمه وكان يعتبره كذلك أصحابه، بحيث ينظرون إلى إشاراته وعباراته حتى في المناسبات. صح، حتى شراء الحديث يعني لما يذكرون بعض الأطراف أو بعض الشواهد أو بعض الروايات أو بعض الحديث حتى ممكن لا يستشكل البعض ولا يستغرب البعض ولا يستنكر البعض، لعله كذلك يستنكر يقول وين الموافقة والمطابقة بين الحديث والباب وبين هذا الدليل والمسألة التي أورد والتي ورد وأورده كذلك أو سيق واحتج به واستدل به عليها، يذكرون مناسبة الحديث للباب ومطابقته وموافقته له. المهم باختصار، فكانوا ينظرون حتى في طريقته. ابن مسعود من رواة الحديث ومن معلمي الناس السنة ومن كان يعظ الناس أيضا، تأثر الناس لحديث، كان يحدثهم كل يوم خميس، يعني من خميس إلى خميس مثلا، فالناس أعجبوا بحديثه وكانوا يشتهون حديثه وكانوا يحبون سماع حديثه، فتمنوا وترجوا كذلك وطلبوا منه أن يحدثهم كل يوم، يعني أن يعظهم ويذكرهم ويعلمهم، ليس فقط في يوم خاص أو في يوم دون أيام أو في وقت دون غيره، إنما يا ليته يستغرق الأيام كلها ويتكرر طيلة الأيام. فقال كان هكذا، الكينونة تفيد أقل ما تفيده التكرار، أقول وهنا بمعنى استمر على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. التعليل واضح، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة هكذا، كراهة السآمة يعني، خشية أن يسأم الناس وأن يمل ويمل الناس من هذا الحديث، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم، بمعنى في بعض الأحيان يحدثهم ويعظهم وفي بعض الأحيان لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة. كذلك ابن مسعود يريد أن يقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في المواعظ والخطب والتوجيه وكل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام استهل هذه الكلمة بالوعظ، وتعرفون إذن هذا الوعظ، هذا التذكير من الكلام الذي يكون فيه ما يلين القلب والنفس وما يكون محفوفا بعبارات إذا كان شيء ينهى عنه تراه يرهب ويخوف ويزجر الإنسان وينذر كذلك الإنسان من سوء العاقبة وسوء العقوبة وسوء المآل إلى غير ذلك، كوعظ لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلى آخر الوصايا التي وردت في هذه الآية في وصايا لقمان وفي سورة لقمان هكذا. إذن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعظه موعظة بليغة، حتى كلمة بليغة ما شاء الله، البلاغة في الكلام هو الذي يجعل القلوب تميل إليه وتستحب ذلك الشيء وتستقبله استقبالا حسنا وتراها تتابع ذلك بل تستزيد منه، حتى أنه في الكلام بمعنى يعني ذلك اللفظ يدل على معناه ومدلوله من غير حاجة إلى قرائن وشواهد منفصلة، يعني كلام دال بليغ، يعني من خلال البيان والخطاب يصف لك الشيء وصفا دقيقا كأنك تراه، هذا الذي يجعلك بكل صراحة يعني تطمئن وترغب في كثرة السماع من هذه الأشياء التي فهمتها وعقلتها وفقهتها وأدركت حقيقتها وتصورت ماهيتها ووصفها على ما يصفه ذلك المتكلم أو ذلك الخطيب أو الواعظ بذلك الكلام البليغ الذي استوفى واستجمع وأحاط ودل على ذلك المراد والمعنى دلالة كاملة، دلالة تامة صحيحة جامعة، والحمد لله. ذلك الذي من خلال العبارات ومن خلال الكلمات، ليس فقط النبرات، إنما من خلال كلمات رأوها على غير ما كان عليه سابقا، ورأوها كذلك جامعة، وكأنها عبارات رجل وكلمات من يوصيهم ويعظهم، ولن يلقوه أبدا ولن يسمعوا منه مثل هذه الكلمات بعد اليوم. ولهذا أرأيتم الذي يريد أن يودع، فلا شك أنه يلم بالمسألة إذا أراد تناولها، وبالموعظة وبالتوجيه والنصيحة والوصية إن أراد أن يتركها بعده ويخلفها ويتركها في عقبه، وأن يعهد بها إلى غيره ليهتم بها وليعظمها ويعتني بها، فلا شك أنه يكون من حيث الإلمام والإحكام ومن حيث الاستجماع، يستجمع أي الإحاطة كذلك، والبلاغة تكون كذلك. ولهذا رأوا بأن هذه العبارات يعني بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وأوتي فواتح الكلم وخواتم الكلم من خصائصه صلى الله عليه وسلم. في هذه مثلا انظروا كيف عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه صح قصدا، كان كلامه فصلا، كان كلامه بينا صلى الله عليه وسلم. هكذا ينبغي أن يكون كلام الخطباء وكلام المدرسين، أن يكون فصلا وأن يكون بينا وأن يكون قصدا كذلك، إلا للحاجة التي تقتضي الإسهاب والتفصيل في المسألة التي لا يعي ولا يتسنى للناس ولا يتأتى لهم علمها وفقهها وفهمها إلا بهذا التوجيه وبهذا كما يقولون يعني التفصيل وبهذا البسط كذلك والشرح فيه. المهم باختصار، كأنها موعظة مودع، فهذا دليل على أن تلك الكلمات كانت جامعة ومانعة، وكعهد الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وكما هو هديه وسنته وطريقته، كذلك نافعة وماتعة. فعلموا، وكأنه الرجل يستشف من ذلك الشيء ويفهم من خلال ما يسمع ومن خلال ما يعي ومن خلال ما يدل عليه ذلك الكلام، إن هذه كلمات من يريد أن يعني مثل ما تشوف أنت خطبة الحاجة، بل خطبة حجة الوداع اللي تلقاه، حتى قال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فسموها بخطبة حجة الوداع ولا لا، يعني هكذا، لأنه فيه قرائن وفيه شواهد تدل كأنه آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مثل هذه الاجتماعات وفي مثل هذه اللقاءات والمناسبات. المهم باختصار شديد، كذلك لما يقال للرجل صلي صلاة مودع ولا لا، فلما يقال لك صلي صلاة مودع، ولا شك أنك ما شاء الله إذا كان تكتف كنت تسبح 3 مرات تسبح 7 مرات وتطمئن وتطيل وكذا وكذا وكذا، لأنها صلاة مودع، فإذا معناه راح تلم بها وتستجمع وتستوفي وتستوفر ما شاء الله كل، حتى هذيك اللي بعضهم يقول لك من المستحبات تولي بالنسبة إليه من الواجبات حتى يلقى الله تعالى بالحسنات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. المهم باختصار، كأنها موعظة مودع. أن انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه ونصحه وبلاغه أي تبليغه وتعليمه، إلى كذلك حرص الصحابة على التعلم والاستزادة، حرص الصحابة على التلقي، ها أن يتلقوا منه وأن يتعلموا عباد الله، فاستزادوه واستنصحوه واستوصوه كذلك، قالوا كأنها موعظة مودع، فأوصنا نريد منك أن توصينا كذلك. إذا كان نقول الوصية هي أن يحد الإنسان بشيء مهم لشخص آخر من أقاربه أو أحبابه مثلا، ولها مجالتها وفصولها ومباحثها بحسب مجالها، كالوصية بالنسبة للميت إذا حضرته الوفاة أن يوصي بكذا وكذا وتعلمون، أو وليست الوصية قاصرة على الموت فقط، أي أنها يعمل بها بعد الموت إنما يعمل بها حتى قبل الموت. المهم إنما جاءت في سياق ذلك كقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هكذا. المهم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، إلى غير ذلك. إنما حقيقة إنما يقال كذلك هنا في هذا المجال أن الوصية هي ما يقدم للغير ليعمل به. هذا الكلام والتوجيه والترشيد الذي يحد به إليك ويوصيك به أن تعمل به، يقدم لك لتعمل به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استنصحوه واسترشدوه واستزادوه، طلبوا منه المزيد من الكلام والبيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك استجاب وأجاب صلى الله عليه وسلم، بدأ يوصيهم ويعظهم. حتى هذه الكلمات جاءت في صيغة وفي الصفة، في صيغة الوعظ أي بصيغة الوعظ وصفة التأثير في التعبير، يعني عبارات مقرونة بالترغيب والترهيب في التخويف من الشر الذي يسوءهم ويشقيهم ويضرهم في الدنيا والآخرة، ويرغبهم فيما ينفعهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. لأنه كما قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا وحذرتكم منه، أي نهاكم عنه وحذرك، هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله بل كان حتى يسأل عن أشياء لا تفيد السائلة في سؤال لا يفيده جوابها، يسأل: تذكرون من أنا ومن أبي وأين أبي مثلا ولا لا؟ تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم. لكن مع ذلك كان يجيب: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجيب صلى الله عليه وسلم والحمد لله. يأتيه الأعرابي بطريقة السؤال، ما هي طريقة مليحة، تعرف واحد ويقول له اعدل، واحد يقول شفتوا كيفش الطرق كيفش يأتوه الناس، واحد يقول أيكم محمد كما في البخاري في كتاب العلم، أيكم محمد، ثم يقول إني سائلك ومشدد عليك، يعني اعذرني إذا كنت في طريقتي السؤال مو طريقة مؤدبة كذا كذا. شفت الأعراب، ولكن انظر كيفش كان يقابلهم وكيفش كيف كان يوجههم ويرشدهم صلى الله عليه وسلم. لذلك عباد الله، فعليه الصلاة والسلام إذن يعني والحمد لله بلغهم وأوصاهم وعلمهم، وهذا ما شهد به الناس كلهم. العدو أقر بهذا ولم يجد بدا من الإقرار، ما يجد مفرا ولم يجد كما يقولون حتى الشبهة، ليس له أن يتشبث وأن يتمسك بها ليقول في دينكم خلل وفي دينكم كذا، والله ما يستطيع. لما وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ يعني مثل ما يقول: هذه مسلمات بدهيات لا يناقش فيها ولا يجادل إلا جاهل أو غير عاقل، يعني مجنون هذا فقط، أما العاقل لا يجادل فضلا عن العالم. المهم باختصار شديد يا إخوان، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم، ربنا سبحانه وتعالى أمره بذلك والحمد لله، وبلغ حتى ترك مثل ما جاء في هذا الحديث في رواية من رواياته: تركتكم على البيضاء، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، وضوحا وصفاء وجلاء ونقاء وبيانا وكل شيء ما شاء الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا مشاهد حتى مثل ما جاء لي، ولو يأتون بصيغة كما يفعل اليوم الجهال من بعض عوام المسلمين أو من بعض المنتسبين كذلك للدعوة، بعض الأدعياء اللي يقولوا والله أنتم تلتزمون وتعتنون بهذه الجزئيات وكذا وكذا، حتى يقول لك لعله يجيبها في السياق وعلى سبيل السخرية والتهكم أو الاستهزاء أو الازدراء أو شيء لا غلط. فعل هذا واحد في زمن سلمان الفارسي لما قال له إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة حتى قضاء الحاجة، لعل ذلك الرجل قالها على سبيل الاستهزاء. انظروا أنتم إيش، فهذا الذي يجهل هذه الحقيقة ما يعلم قيمتها وما يعلم حجيتها وما يعلم دلالة النصوص الواردة فيها وما يعلم الأجر والثواب المتعلق بالمستحب أو الواجب منها وبالحرام المنوط والمناط والمرتبط كذلك بالمحظور والمحظور منها كراهة أو تحريما كما يقولون يعني على لسان الاصطلاح الأصوليين والفقهاء. المهم باختصار يظن، لأنه كثير من الناس إنسان يجي يستهزأ تقول له روح نعلم لك، باللي هذا الشيء ما يستهزوش به الناس، إنما اللي خلاك تتكلم جهلك وضلالك، كما قال رب سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلما يتعلم الإنسان ينزل هذه الشعائر منازلها ويعظمها ولا يحسبها هينة بمحض تخمينه وتخرصه وقصور نظره وزجاء بضاعته وجفاء طبعه، ولا لا لا، إنما يتعلم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب التي يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما أوصى بتقوى الله. التقوى تخليك تقدر كل شيء. ولهذا باختصار باش ما نطولش في هذا، لما قال الرجل قال إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني قضاء يعني كيف تقضون حاجتكم وعلمكم إياها. لعله كما قلنا يأتي بعض من يقول أنه جاءت على سبيل كذا، وهذا معروف ومعلوم ومنتظر كذلك ومتوقع من قبل اليهود لأخذ ولا لا وغير المسلمين. لكن انظروا كيف كان رد الصحابة. احنا اليوم يجيك واحد يهودي يقول حقيقة من حقائق عن الإسلام، انظروا شهادات الغرب، هذا يا ولدي ما جابكش حاجة جديدة، أنت اللي تعلم له مش هو اللي يعلم لك. شوف الضعف اللي ولوا فيه بعض المسلمين حتى عادوا يعني يتشجعوا وعادوا يعتزوا ويفتخروا، وش بالعكس تعلموا لهم، لأنه حقيقة تفرح لما هذا يعني الدين وصل بهذا الشيء ولما أقبل عليه الناس، ولكن ما تحسوش وما تشعروش أنه رمي علمكم الشيء اللي ما تعلمتوش أنتم في العقل تتعلموا، لأنه أرسل وبعث بلسانكم والخطاب خطابكم وتفهمونه، وهذه من منة ونعمة الله عليكم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته تفهمون الآيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحمد لله. المهم باختصار بما رد عليه قال أجل يعني علمنا القراءة يعني قضاء الحاجة. قال أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف صدرها، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، معناه مشي قضي حاجتك كما تحب، رد بالك هو متعلق بها نهي ولا لا، حكم الأحكام الشرعية التكليفية ولا لا، الله والنهي وش يقتضي، التحريم وش يقتضي، فساد ذلك الشيء اللي لك دير فيه مش مليح مزيش تديره يا أخي أجدك هذاك مش صالح إلى غير ذلك لا علينا. قال أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي بميامننا أو برجيع أو عظم، ونهانا أن نستقجي بأقل من 3 أحجار. سبحان الله. ولهذا عباد الله صحابته شهدوا بهذا، وإن النبي لما علمهم حقا صلى الله عليه وسلم لما قال ألا هل بلغت، قالوا له قد بلغت يا أخي هكذا، قال اللهم فاشهد أني قد بلغت، ما عساكم أن تقولوا فيه أديت ونصحت بلغت الحمد لله، صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. المهم باختصار يا إخوان كذلك أصحابه مثل ما جاء الحديث في مسلم الحديث سلمان، المهم وكذلك حديث أبي ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحي في السماء إلا وذكر لنا منه علما، تذكرون اللي هو في معجم الطبراني وذكروا رحمة الله على ابن كثير، كذلك اللي ذكروا في آية آية التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا داعي لإرسال ما حكمه وما الجواب. إذا كان قدرنا نكمل الحديث تاعنا رانا ملاح، رانا في الصواب إن شاء الله، باش ما نروحوش بنصف جواب أو بنصف خطاب. المهم باختصار، فقال إذن قالوا فأوصنا ما شاء الله، كانوا يحد إليهم كلاما يعني يذكرونه ويستأنسون به وما شاء الله ويتعلموه وينتفعوا به، وإن غابت عليهم نفسه فإنهم يستأنسون بأنفاسه. ورحم الله لما وصفوا أئمة الحديث بقولهم أهل الحديث، أي أصحاب الحديث. أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصحبوا نفسه فأنفاسه صحبوا. المهم أولا أوصاهم بماذا؟ أوصاهم بتقوى الله، بدأ بتقوى الله. ما نطيل، حاول إشارات فقط، وإن شاء الله تكون فرصة أخرى يكون وقت، لأنه جدير بذكر ما فيه من فوائد وكل فائدة تحتاج، لكن باختصار شديد إن شاء الله. أنا كنت نقول باللي لك الربعة ونص، ولكن الظاهر رأي ماشي لا علينا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم استهل وصيته بقوله أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. هذه وصية جامعة لخيري الدنيا والآخرة. كيف يسعد الإنسان في الدنيا وكيف وفي الآخرة؟ باش مليح، شوف هذه الوصايا الجامعة والمانعة والنافعة والماتعة ما شاء الله. يعني هم يريدون وصية جامعة تنفعهم في دنياهم وأخراهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتقل ويفارق أمته، ولكن في نفس الوقت ترك من بعده ما ان تمسكوا به لن يضل بعده ابدا، لن يزيغ بعده ابدا، انما الذي يزيغ هو الذي يخالفه ويجانبه، كما قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا خاسر الا هالك، اي الا من رضي لنفسه ومن تعمد وتقصد، يعني من رضي لنفسه ان يكون من الهالكين والخاسرين. وهذا يوم القيامه يعني يشهد على نفسه كقوله تعالى: ويوم يعظ الظالم وعلى يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لما اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أو يقول يعني سبحان الله العظيم، وحيث لا ينفعه الكلام ولا يشفع الندم والإقرار ولا يرفع إلقاء اللوم والعذر على الغير، يعتذر بالغير ويلقي اللوم على غيره، ولا لا ما ينفع. الدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء. ها يبدل القول لدي وما أنا، لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. خلاص. ولهذا كما قال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. إذن هاتان كلمتان بكل صراحة تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. باش نعرفوا التقوى، لأن كثير من الناس كي تقول اتق الله وش يدير؟ يزعل. إذا ما زعفش ما يهتمش يا أخي، هيزك إذا ما يهتمش لا يلقي لها بالا. لا غلط، سعادتك واللي يصلح بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، يخلي صلتك بربك صالحة سبحانه وتعالى، ويوثقها ويصححها وتكون نقية وزكية ومتينة ما شاء الله، يعني باش تكون الصلة بينك وبينه صالحة، هاي يعني تطيعه ما تعصيش. لما تطيع ربك وما تعصيش هنا راك حقيقة، لأن ربك خلقك لعبادته، وتعلم بأن عبادته يعني تعني أنك تذل له وتخضع له وتضرع له بفعل ما أمرك به سبحانه، وترك واجتناب والكف عن كل ما نهاك عنه ما نهاك عنه وحرمه عليك. فإذن العبادة هي كلمة، عبادة كلمة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن فأنت باش تتحقق لك العبادة تحقق لك بهذا الوصية ليوصاك بها صلى الله عليه وسلم، أنك تتقي ربك تطيعه وتخلص له في العبادة وتتحرش لشرع من يعني شرعه لك، لأنه لا يتقبل لا يتقرب إلى الله إلا ما شرع، إلا بالشيء الذي شرعه، إلا بما يرضاه ويحبه، إلا بما يقبله أيضا. أولم يأتينا نبأ ابني آدم كما قال ربنا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، هكذا ولا لا؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. المهم يا عباد الله، فالتقوى إذن أما التقوى فهي كفيلة بالسعادة، بسعادة الإنسان في الآخرة لمن تمسك بها هكذا، وهي في الحقيقة وصية الله للناس أجمعين الأولين والآخرين، ولا لا؟ ألم يأوجد في صيغة الوصية؟ هذا اللي يدل على أهميتها، ويدل على أنهم يلاقي توارثوها، ويلاقي تدولوها، ويلاقي يتواصون بها دائما وأبدا. المتقدم يوصي المتأخر، الكبير يوصي الصغير، الوالد يوصي الولد، وهكذا دواليك دائما وأبدا. ولذلك حتى في السفر إذا ممكن إذا استودعك يوصيك بتقوى الله، وتقوى الله نظرا لحاجة الإنسان إليها، ونظرا كذلك لوجوب مراعاتها، ولوجوب استحضارها واستظهارها وإعمالها وتحصيلها وتحقيقها في كل عمل وفي كل أمر وشأن وفي كل قربة وطاعة. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا في تلك الوصية الجامعة أيضا بقوله اتق الله حيثما كنت. فتقوى الله سبحانه وتعالى إذن جاءت في تعريفها آثار وكلمات وتعريفات مختلفة يعني متنوعة ومتكاملة في الحقيقة، تجد بعضها أوجز من بعض، وتجد بعضها أشمل من بعض، وتجد بعضها أخصر من بعض، وتجد بعضها أكثر تفصيلا، وهكذا دواليك. ومن بين التعريفات التي ذكرها العلماء وذكروا بأنها هو التعريف الجامع والمستوفي، يعني الوافي كذلك والجامع والمستجمع كذلك والمستوفي لكل خصائص وقيود التقوى عباد الله، هذه التي أوصى بها النبي واستهل بها وصيته لما قالوا فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عباد الله، فتقوى الله تنفعكم. انظروا هذا لما وصى، لما ذكر أخاه قال إنما يتقبل الله من المتقين، أي أنت لم تراعي في عملك ولا في قربتك التقوى، وإن الأعمال التي تنال الله تعالى ويقبلها الله تعالى، إنما الآية إنما يتقبل الله من المتقين هي هكذا. انظروا إلى قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء لما يأمر الناس يذكرهم بتقوى الله، حتى في المعاملات فيما بيننا، تريدون الأخوة باش تكون، والمحبة باش تنتشر، وما شاء الله والعلاقة باش تتوثق إلى غير ذلك، خلوها مبنية على تقوى الله، فتقوى الله تنفع المتآخين والمترابطين والمتصادقين في الدنيا وتنفعهم في الآخرة. في الآخرة هذه العلائق والعلاقات والروابط والصداقات وغير ذلك الحاصلة بين الناس ما تنفع يوم القيامة، الذي ينفع الذي كان قائما على التقوى. قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لهذا انظروا بماذا أوصانا، أوصانا بوصية جامعة في كل شيء، يعني ينبغي أن نستحضر التقوى ونجعل التقوى أساسه، ونجعل التقوى وعاءه، ونجعل التقوى شعاره، ونجعل التقوى عنوانه، ونجعل التقوى ميزانه، ونجعل التقوى أساسه. فينبغي إذن أن يكون الإنسان لما يعني يلتزم بهذا، إذا التزم بالتقوى إن شاء الله لن يفعل شيئا يغضب الله، ولن يفعل شيئا يسخطه، ولن يفعل شيئا كذلك يعرض به نفسه إن شاء الله للعقاب. لأن من معنى التقوى هي أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله، أي بين غضبه سبحانه وعقابه، ما يقيك ويمنعك إن شاء الله من ذلك بعدم فعل المعاصي. هذا الله يحب غير العصاة، يحب المجتنبين. فهل أنتم منتهون؟ نهاهم عن ذلك. فهل أنتم منتهون؟ منتهون يا رب، خلاص أنت ما تقول، إنما المطلوب أن تسمع وتعي وتعقل وتتدبر وتمتثل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إيش هي الطاعة؟ هي موافقة الأمر الديني الشرعي، هي ما يتقرب إلى الله، هي ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم مما يتقرب إليه بفعله. هذا الذي أمرك الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم تتقرب إليه بعمله. نهاك فانتهيت، أمرك فامتثلت، أنت إذن من المطيعين، يحبك ربك. بل حتى في طاعتك لم تتوقف عند الواجب، إنما استزدت، إنما واصلت ووصلت بإذن الله، إنما يعني ما شاء الله جعلت عملك وهمتك وعزيمتك وإرادتك، بل كان إيمانك بالله سبحانه وتعالى إيمان يزيد بهذه الطاعات، فها هو يقوى إيمانك، ومع قوة إيمانك كذلك كان إقبالك على الطاعات واستزادتك في فعلها وتتبع فروعها وخصالها وأنواعها، حتى أحبك ربك. ولما أحبك ربك كنت من المتقين، كنت من المتقين وكنت من أوليائه سبحانه وتعالى. انظر، أصبحت أذناك لا تسمع لغوا ولا تحب السماع منكر من القول وزور من القول إلى غير ذلك. سبحان الله العظيم، خلاص عندك حساسية. والذين هم عن اللغو معرضون، يعني لا باللسان وبالآذان، حتى يعني بآذانهم ما شاء الله، الأعين كذلك، كما جاء في الحديث ما تقرب عبدي إلي زيد بمثل ما افترضت عليه، بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله يحب الفرائض أولا، أول ما تتقرب به إلى الله الواجبات، أي تقرب إلى الله بالواجب. ولكن الناس هنا مع أوامر الله ثلاثة أصناف، مع أوامر الله أي الواجبات التي أوجبها الله عليه، فيه ناس عصوا ما التزموا. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هؤلاء تركوا ما أهمل، عصوا ما امتثلوا. وفيه إنسان يقف عند الواجب. تعرفون قصة الأعراب اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس ويسأله يعني عما فرض الله عليه في الصلوات؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع والزكاة والحج وكذا. تعرفون وش قال في الأخير؟ والله لا أزيد ولا أنقص. هكذا. وفيه السابق بالخيرات، إذن فيه ظالم نفسه وفيه المقتصد وفيه السابق بالخيرات. وخيرهم هذا اللي قال فيه ربي في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. المهم باختصار، فالتقوى إذن عباد الله، حتى لا نطيل، التقوى إذن كما عرفها العلماء منهم طلق بن حبيب، التقوى هذه تأثر كنا في كل جوارح الإنسان، تسري في العروق، خلاص تسري في العروق سريان الدم، تجري فيه جريان الدم، العينين ما شاء الله بالتقوى، كل شيء ما شاء الله. يعني بمعنى لماذا؟ لأنك حقا من المتقين. لأن التقوى وشي شوفوا مليح، تخليك تفعل شيء بقناعة وبيقين وبصدق وبإخلاص، تفعله وأنت تحبه، تفعله وأنت ترضاه، تفعله وأنت مقتنع به، تفعله وأنت موقن به، تفعله وأنت مقبل عليه لست مكرها، تفعله وأنت راغب فيه، تفعله وأنت عازم عليه وطنت نفسك على العزم والإقبال والإصرار والاستمرار على فعل إلى غير ذلك من هذه العلامات. فأنت ما شاء الله، لأن بعض الناس ممكن يأتي مكرها ويأتي مضطرا ويأتي متثاقلا، لا، هذا يأتي بخفة ويأتي بنشاط ويأتي بإرادة ويأتي بهمة ويأتي بعزيمة، ما شاء الله. من أين لك هذا؟ هذا الذي خلاص يعني يعرف فضل الطاعة وذاق حلاوة الطاعة في نفسه. فالتقوى إذن عباد الله، لهذا تلقوا أحاديث رمضان اللي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، غير تلقى فيها إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. أنت تقول إيش هذا إيمان واحتسابا؟ تحقق لك التقوى في الطاعة، لأنه ربي لما أمرنا بالصيام قال تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، لعلكم تتقون. فويجي حيث أبي هريرة مثلا، أخذ حيث أبي هريرة اللي في الصيام والقيام وقيام ليلة القدر، أي صيام رمضان وقيام ليله وقيام ليلة القدر أيضا. المهم تتقوا دائما: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وفي رواية ثم وفقته، من قام إذا ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا واحتسابا. ولذلك إذن باش تعرفوا العلماء لما يستخرجوا كاش قاعدة ولا كاش أصل، ما يجيبوش تخمينا وتخرصا أو اجتهادا هكذا، لا، تلقى الدليل يدل عليه صراحة وصحة وشرعا ولفظا ومعنى، لفظا ومعنى. لو تحوس على اللفظ هذا موجود تلقاه مسطور مأثور مذكور والحمد لله. المهم باختصار، فلهذا لما قال طلق بن حبيب، هذا واحد من ذكر تعريفات تحهم، ذكر تعريفاتهم، يعني من بين التعريفات التي ذكرها ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم، في لما شرح حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، لما تكلم اتق الله حيثما كنت ذكر التقوى. المهم ذكر، قال طلق بن حبيب لما وقعت الفتنة، ونحن في زمان الفتن، وانظروا هذا الزمان والفتن، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الأخير فالموعظة هذه: فإنه من يعيش بيعدي فيصير اختلافا كثيرا. يا أخي حبي يقول ردوا بالكم، بدالكم بهذا الشيء استصحبوه ينفعكم في دفع الفتن واتقاء الفتن بإذن الله تعالى، وتحصين يعني كذلك أنفسكم ما شاء الله منعها كذلك من خطر وضرر وشر الفتن، لأن الفتن هذه تغركم في مظاهر، تسركم في مظاهرها. أولا العوام تكلم، أما العالم يعرف، مش المظهر بيشوف المخبر يا أخي، صح. المهم تسرك لما تشوف إليها، لأنه زينها إبليس بالتزيين ونمقها بعد أن لفقها أعوان إبليس وأولياء إبليس من جنس الإنس هكذا، فيغرك لأنه صح، وإن يقولوا تسمع لقولهم، وإن من البيان لسحرة إلى غير ذلك. المهم باختصار، لكن تضرك في حقيقتها وأثرها. ولهذا عباد الله، إذا أقبلت الفتنة علمها وعرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، حتى ذاك اللي كان من الأولين ولا من الأخرين ولا وامين، إن شاء الله بك يكون من المستغفرين والتائبين الصادقين، إن شاء الله إن شاء الله، لأن الفتنة تتوالى تتضافر وتتكاثر، فذا بيسا يتعظ: إن السعيد لمن جنب الفتن، والسعيد من التعظ بغيره. يا سيدي التعظ بنفسك، ها يا سيدي التعظ بنفسنا، الناس ماذا بيه تتعظ بالغير، دوك ولا تصرع لك ومزال تصرع لك، وزيدو كان تعود زيد تصرع لك، وش بيك؟ كما قال ربي فاعتبروا يا ولي الأبصار. المهم باختصار شديد، ولهذا قال كلمة رائعة في تعريف الفتنة، سامحوني، وهي قوله لما وقعت، هذا الأثر ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في حلية الأولياء وابن المبارك في كتابه الزهد وهناد بن السري كذلك في كتابه الزهد المعروف قال لهم شوفوا مليح تأملوا معي هذه اللي كان أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأوصى بها الله كذلك عباده قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وكل نبي يأتي قومه يوصيهم بتقوى الله فاتقوا الله وأطيعوه ألا تتقون إلى غير ذلك فإذن هذا العالم قال يعني يوصي الناس خلوا التقوى في النفوس حتى يصرى لك مكروه تصبر ما طاولك شدار ما تحرق تروح تحرق ما أدري العجلات هذيك المطاطية وتقطع الطرقات والله هذا مو من عمل المتقين هذا من عمل المفسدين اللي حابين يبيعوا الآخرة بالدنيا ربي يختبرك بالله عليك يا حبيبي لو يقولوا لك هذه دار الدنيا ودار الآخرة اختر واحدة منهم وش اللي تختار وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا حتى الدنيا هذه ما تنساش النصيب يا حبيبي النصيب تاع الصلاح والتقى والخير الآخرة ماشي معنى كما يفهموا بعض العوام الدنيا هذه نستثنيها خالصة لا غلط المهم باختصار يا إخواني قال لهم إذا وقعت الفتنة باش نقضي على الفتن مش بالعواطف تزيدها تأجيجا مش بالحماس تزيدها اتساعا مش بكذا لا بتقوى الله شتو تقوى الله تنفع في كل حال ولهذا لما قال المصطفى اللي وصاهم هنا قال أوصيكم بتقوى الله في حديث ابن عباس بل في حديث معاذ قالوا اتق الله وين حيثما كنت حب يقول لما تكون زعفان اتق الله لما تكون مبتلى اتق الله لما تلم بك وتحيط بك أو تنزل عليك أو تصيبك مصيبة اتق الله رد بالك تقول كلام تندم عليه رد بالك تتصرف تندم عليه لا والله اتق الله وربك يبتليك واللي يتق الله حقا وصدقا رأي ثمرة التقوى كثيرة رأي آثار التقوى وثمارها طيبة حلوة متعددة ومتعدية ومن يتق الله يعجبني كلام عالم من بين هؤلاء الشيخ الألباني كثير ما كان يسأله سائل عن شيء يقول يا شيخ كذا وكذا يقول له حرام يا ولد قلوا ولكن يا شيخ ظروفي وأحوالي ومعيشتي وكذا وكذا الرجل يريد أن يستعطفه أو الرجل يريد منه أن يغير فتواه ولا شيء والعالم عالم هو الذي يعلم وهو المتكلم ليش هذاك يقول لي متكلم بلسان الحال والآخر بلسان المقال ويأيد ويأثر فيه لا غلط أنت تعلم له حاجة لم يعرفهاش وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون قال له يا فلان شوفوا سكتوا والحمد لله كسكت لو كان داخل يزيد يتكلم خاش كيما داخل يزيد يقول بالآية يقول بالصح ويروح الصح هذاك يروح الصح لا علينا قال له اتق الله قال له ومن يتق الله يجعل شوفوا ربي اللي قال شوفوا فضل التقوى باش تعرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أصحابه والشعلي سامحوني لعله على بالي ما يكفيش الوقت نكمل كلش نجعلوها نصفين نصف اليوم ونصف إن شاء الله نعم أقول يعني على قديش المغرب غير السادسة غير 20 ايش كيف لأن عندي طريق للعاصمة حبيبي وإن شاء الله نزيد ربع ساعة وإن شاء الله المرة الجاية نزيد هكذا نزيد ونكملوها واش سامحوني واش علي نجعلوها على شطرين ان شاء الله ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه يعني بعلاب التعب هذا وكل شيء ان شاء الله رفع الاجر والثواب ولو من اجل مساله واحده او حديث واحد فان جابرا رضي الله تعالى عنه رحل ومشى مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد كذلك نحن نحيي أثر السلف ولسنا وإن كنا ذو حسب أو نسب يوما على الأحساب والأنساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا أو مثل ما فعلوا. المهم باختصار قال مثل ما ذكرت، إذن قال يعني يوصيه بتقوى الله، هكذا اتق الله حيثما كنت. ما دام ضربنا المثال بهذا الشيء، بمعنى اتق الله في خلوتك يعني وجلوتك وسرك وعلانيتك ومنشطك ومكرهك، في عسرك ويسرك وضيقك وشدتك، ويعني في كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان، هكذا هي التقوى تنفع أصحابها. فالتقوى كما عرفها إذن طلق قال هي أن تعمل، انظروا يا عباد الله، التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. التقوى هي أن تعمل شايفين، بمعنى القول يلقي جسد العمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا والله، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المهم لا بد من العمل يا إخوان، وإلا القول يحسنه الناس جميعا أو كلهم، فمن أيد ووافق قوله فعله فقد أخذ حظه ونصيبه، ومن خالف فعله قوله أي عارضه فقد وبخ نفسه بنفسه. وكأنك أنت تقول الناس أنا مرانيش محق، وأنا مرانيش صادق، وأنا مرانيش كذا، يا أخي كم يقول لسان الحال يا أخي. المهم لذلك إذن ينبغي على اللسان أن يعمل بطاعة الله على نور من الله، تفعل ذلك استجابة وامتثالا وطاعة وعبادة وتقربا بها إلى الله، ترجو ثواب الله إيمانا واحتسابا، ولا لا؟ وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، عباد الله تخشى تخاف عقاب الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هكذا الناس تتقرب إلى الله بالطاعات مخلصين له الدين والحمد لله. فإذا هذه التقوى تقوى الله التي بها تصلح دنيا هذا الإنسان، وتكون صلته بربه صلة صحيحة خالصة صادقة مع ربه، صادق مع الله يا أخي ولا لا؟ ولذلك عباد الله فإن لو نتأمل في حقيقة التقوى، هذه التقوى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بتقوى ربهم وأوجب عليهم ذلك، ورأيت آيات كثيرة لتجد بعدها يأتي إذا جاء خطاب الناس بتقوى الله. رحم الله ابن مسعود لما قال إذا ورضي الله عنه وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به باش تديره، وإما شر تنهى عنه، إما أنك تؤمر بالطاعة فتعمل بها وهو تمتثل، وإما أن تنهى عن شيء تجتنبه وتتركه وتكف عنه ما شاء الله. هكذا إذن فأنت دايما لما تسمع، ولهذا تلقى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى خطبه يعني بل هي فواتح الخطب وخطبة الخطب كما يقولون، هي خطبة في نفسها. نعم بشوف وعظ مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم مؤثرة، ليست إنشائية وشعرية كما يظن البعض، استغفر الله حشاه صلى الله عليه وسلم أبدا، لا إنما مؤثرة. تعرفوا قصة الرجل الذي جاء ضماد الأزدي الذي جاء من شنوءة لزعم أنه يلقي النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمع بأن يعني رجلا في مكة يوصف بكذا ويوصم بكذا ويتهم بكذا، كونه شاعر وكونه مجنون وكونه كذا، فقال لعلي أحاول معه لأن الله سبحانه وتعالى يعني رقيت وشفى الله على يدي يعني بإذن الله تعالى وناس كثير فلعله يكون أحدهم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودله عليه وآتاه وجلس إليه. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله رغم ذلك يتركه وشأنه. من المعلم هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي جاء بالدواء والشفاء؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي كان مريضا في حقيقة الأمر؟ هو ذلك الرجل الذي كان مريضا وكان ميتا في الحقيقة وكان ضالا وجاهلا في حقيقة الأمر. لكن انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبش التظاهر، ما كان ينتقم لنفسه وما كان يغضب لشخصه، إنما إذا انتهكت حرمات الله. أما يقولوا عليه حاكم شفت النبي إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. المهم باختصار يا إخوان، الرجل طلب منه بالمناسبة حتى نربط هذه بالموعظة، الموعظة البليغة، الرجل طلب منه أن يتكلم. علاش؟ باش يشوف كلامه هل هو كلام يعني متزن وكلام يعني فصيح وتعبير صريح والتفكير رجيح وكذا وسوي ومليح، ولا كلام مضطرب، ولا كلام غير مفهوم، ولا عبارات غير مفهومة ككلام المجانين وكلام غير العقلاء عموما. فلما طلب منه أن يقول قولا أو أن يذكر شيئا فذكر له النبي خطبة الحاجة، فقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره يعني خطبة الحاجة. الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد قراءتها وأن يذكرها مرة أخرى، فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الإنسان لعله في أول الأمر لم يستمع في صورة وهيئة من سيلقن ويتلقى ويتعلم ويسمع ممن هو أعلى منه قدرا وشأنا وممن هو أعلم منه وأهدى منه وإلى غير ذلك. ظن أنه يأتي في الأعلى والآخر في الأسفل، هو أعقل وآخر أقل شيء، أقل منه عقلا وأضعف منه كما يقول تفكيرا وأقل منه شأن إلى غير ذلك استقبله. فالرجل وجد أنه ما سمع أبدا أبدا ولم يسمع مثل هذه الكلمات فيما سلف وفيما مضى وفي من لقي وفي من حاور وفي من حدث أو تحدث إليه، أي حدثه أو حدثه هو نفسه، أبدا ما سمع كلمات مؤثرة واعظة نفاذة مستقرة في القلوب تحدث تأثيرا وتغييرا مثمرا في النفوس التي تلقتها من غير خلفيات ومن غير عصبيات ومن غير تعصب أو تقليد للآباء ومن غير، إنما ذلك الرجل لما سمعها مرة أخرى أعلن الشهادة، أسلم، شهد له بالرسالة وأن هذا كلام الأنبياء والمرسلين لا كلام السحرة والمشعوذين فضلا عن المجانين. المهم أردت أن أقول هذه جت فقط فائدة فقط، إنما قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستهل لأهمية التقوى، كان في خطبة الحاج يذكر تقوى الله يذكر بها عباد ربي في الآيات الثلاثة المعروفة، ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. إذن التكرار يلفت الأنظار ويتضمن الأسرار، وجدير بالاعتبار يا إخوان، لأن هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه الشديد القوى. لذلك عباد الله، فهذه التقوى إذن انظروا إلى ابن القيم في رسالة تبوكية، انظروا كيف علق لما تأمل وتتبع واستقرأ وقرأ يعني وألقى نظره وأمعن وأنعم فكره يعني في كل التعريفات التي جاء فيها بيان التقوى في حقيقتها وكنهها وحدها وخصائصها يعني قال في هذا التعريف هذا أصح ما قيل في حد التقوى حقيقتها، يعني أحسن أحسن تعريف هذا التعريف. بل كذلك الذهبي كما في السير لما يعني قرأ هذا التعريف يعني حقيقة وجد التعريف يستجمع العلم النافع، العلم النافع والعمل الصالح والاتباع الصادق والإخلاص لله. معنا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم روي أمرك بتقوى الله بيشتعلم العلم النافع، أتعلموا العلم الشرعي وفهموه فهما شرعيا واعملوا به عملا شرعيا وكونوا متبعين فيه لا مبتدعين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الوصية. وكذلك كونوا مخلصين في كل ذلك لله رب العالمين. فقال بإيجاز واختصار، قال الذهبي يعني أوجز وأبدع عن طلق في هذا التعريف، قال أوجز وأبدع، كلام وجيز ولكنه بديع إن شاء الله. قال فلا تقوى إلا بعمل، صح، فلا تقوى إلا بعمل. يعني معناه يا إخوة لما تقول تكون من المتقين جسد هذا بلسان القال ولسان الحال، يا أخي هكذاك ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وفي كل وقت، في السراء والضراء، في المنشط وفي المكره، في العسر وفي اليسر، في السر والعلاني، وهكذا ما شاء الله. قال فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص. هذا الشطر الأول من الحديث والكلمة، فالشطر الثاني إن شاء الله سيكون لاحقا، وقد تكون إن شاء الله أنا سنتعب معكم شوية، يعني معناها إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نطلب منكم حاجة بركوا عذروني، ما يعني ما قادرش حتى الحركة على اليد، ما قادرش يعني لا كلمة ولا حركة ولا شيء، لأنني متعب ومستعجل. جزاكم الله خيراً.